الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، المنهاج كتاب الصلاه، بلغنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى بانه قال الرابع القراءه. قال والرابع القراءه، يقصد القراءه في الصلاه. والقراءه في الصلاه قراءه واجبة، وهي ركن من أركان الصلاة، وقراءة هي مستحبة. قراءة هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وقراءة هي مستحبة. أما القراءة التي هي ركن من أركان الصلاة هي قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد، وهذا عندنا في المذهب طبعا الخلاف الفقهي المشهور بين المالكية والأحناف والحنابلة صارت مع الشافعية في هذا الباب. قراءة هي ركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة، وهذه من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. أبو هريرة لما قال بذلك قالوا له على قراءة الإمام، قال اقرأها في نفسك يا فارسي. فيا قراءة الفاتحة هي الركن، وقراءة السورة بعد الفاتحة هي القراءة المستحبة، وليست ركنا وليست واجبة. هذا عندنا في المذهب. لذلك قال القراءة، ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح، يعني قبل القراءة. فالدعاء هذا يسن قبل ما بين بعد التحريم، بعد تكبيرة الإحرام، بعد التحريم، وما بين التحريم وبين القراءة يسكت هنيها، وهذا السكوت يكون فيه دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح عندنا في المذهب والدعاء الذي ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان رسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وهذا يعني في صلاة القيام. وأما في الصلاة الفريضة، نعم تفضل، وهناك دعاء استفتاح آخر وهذا الأنسب، وهذا قول الحنابلة لا الشافعية، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا يناسب إن كان الصلاة جماعة وأن الإمام يستفتح به وحتى لا يطيل على المأموم. وأما إذا صلى المأموم وحده فله أن يقول الدعاء الطويل. والحق بأن دعاء الاستفتاح ليس بواجب، قد نقل بعضهم أنه واجب، نقل عن الشافعية أنه واجب عند الإمام الشافعي، وهذا غلط عليه. الصحيح أنه مستحب، وما عندنا شيء واجب في الصلاة إلا قراءة الفاتحة. حتى التسبيح في الركوع مسنون، والتسبيح في السجود مسنون، فإن تركه عامدا فقد خالف الأولى وصلاته صحيحة ما دام قد أتى بالهيئة على وجهها، وأما إن كان غير ذلك فلا. أقول التعوذ من السنة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال الاستفتاح، آسف، دعاء الاستفتاح، قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت أمي أرأيت سكوتك عندما بعدما تكبر ماذا تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. فهذا دعاء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، وهو يسن للإنسان أن يقوله وإن كان مأموما، ورد الإمام كبر ويقرأ فيسكت حتى ينتهي الإمام من قراءته فيستفتح ثم يقرأ الفاتحة بعده، إن استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني استطاع أن يجمع بينهم فهذا هو الخير، استطاع أن يجمع بينهم. والأمر الآخر وهو من السنة قال المصنف ثم التعوذ، التعوذ بأن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله جل في علاه. والتعوذ كما قال أصله قول الله في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن ما معناها أسماء؟ لأنه مدخل الآن أن أسألك على هذه وأسألك أيضا عن أمس لأنك تأخرتي. قال المصنف ثم التعوذ، والتعوذ أن أستعيذ بالله جل وعلا، وطبعا العواذ غير اللواذ، صحيح؟ غانم اسكت يا غانم، أنا بسمع بسألها هي لأنها أمس تأخرت وأنا قلت لها لن أرضى بتأخرها. طيب وغانم طبعا أجاب إجابة صحيحة، فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، لأنه لا يصح أن يقال بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة، والاستعاذة والاستعانة بالله جل وعلا في دفع وسوسة الشيطان حتى لا ترتج عليه القراءة، فيكون المعنى فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة قال علماؤنا يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيذ بالله عند استفتاح القراءة، يستعيذ بالله لأنها قراءة. والاستعاذة أيضا يستسر بها المصلي المكلف كسائر الأذكار المستحبة التي تكون في الصلاة كالتسبيح وأيضا كالدعاء بعد الرفع من الركوع وفي السجود. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب، ويتعوذ في كل ركعة على المذهب. وطبعا وجهة النظر في التعوذ هو القراءة، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت، فالمسألة هنا على الشرطية أنها مستمرة، إن استمرت تستمر بذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا كانت قراءتك كلما تقرأ كلما تستعيد. فهم يقولون على المذهب، يقول الأصح يتعوذ في كل ركعة على المذهب، يعني في كل ركعة إذا قام ليقرأ الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأن كل ركعة لها قراءة، وفي الأولى آكد لأنها الابتداء، وفي الأولى آكد لأنها الابتداء، ولأن الاتفاق على أنه يستعيذ في الأولى لقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب، وطبعا إذا قال المذهب ففي هناك طريق ثاني، والطريق الثاني قولان، يعني هذا طريق بأنه قول واحد وهو على المذهب وأنه يستعيذ في كل ركعة، لأن في كل ركعة قراءة، وكل قراءة تنزل تحت عموم قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والطريق الثاني قولان، أحدهما هو أن يستعيذ في كل ركعة، وهذا الذي أميل إليه يعني، والثاني يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة، لأن القراءة في الصلاة واحدة. والصحيح الراجح أنه في كل ركعة قراءة الفاتحة، وهي قراءة تختص بها وليست قراءة واحدة، وإلا لو قرأ الفاتحة لا تغني عن الركعة الثانية، لو قرأ الفاتحة في الركعة الأولى لا تغني عن القراءة في الركعة الثانية، فكل ركعة مستقلة بقراءتها. فالأصح والأسد هو ما قال المصنف أنها على المذهب، بأنه في كل قراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم استحبابا وليس وجوبا لعموم قول الله جل في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل ركعة فيها قراءة مستقلة، كل ركعة فيها قراءة مستقلة. وتتعين الفاتحة في كل ركعة، تتعين الفاتحة في كل ركعة، وهذا التعيين هذا جاء من نص النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهذا الأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقرأ الفاتحة، وأيضا بقوله تصريحا بأبي وأمي قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، وتتعين في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة. وهذه أيضا لحديث المسيء لصلاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته فإذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، في رواية قال ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اقرأ ما معك من القرآن، وفي رواية في المسند في صحيح ابن حبان قال تصريحا فاقرأ فاتحة الكتاب، أو قال اقرأ بأم الكتاب. إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وهذا أصل أصيل في صحة الصلاة وهي قراءة القرآن، لأنه في مسلم أحمد أيضا جاء الرجل قال إني لا أستطيع، يعني جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما يعني ما أعلم إلا ما رأيت، فعلمني يا رسول الله فعلمه. ثم جاء رجل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني من القرآن. قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا سنبينه إن شاء الله في عدم القراءة، لكن هو أصل الحديث أنه جاء فقال له سلم استقبل قبلة ثم اقرأ ما معك من القرآن، فيقرأ الفاتحة في كل ركعة، ولا تصح الصلاة ولا تصح الركعة بدون الفتحة، لا تصح الركعة بدون الفتحة. يعني لو صلى وقام وسهى المرء خلف الإمام ولم يقرأ الإمام، لا سيما في الصلاة السرية، وركع ثم تذكر بعدما رفع بأنه لم يقرأ الفاتحة ونزل الإمام إلى السجود، فهو يتابع الإمام على ما يفعل ولا يعتد بهذه الركعة، ويأتي بعدما يسلم الإمام يأتي بركعة أخرى. وهذا كله في كل ركعة لابد أن يقرأ، غير أنهم قالوا ويستثنى من ذلك إذا أدرك الإمام ركعا، ويستثنى من ذلك إذا أدرك الإمام ركعا، يعني في الصلاة الجماعة إذا أدرك الإمام ركعا فتسقط الفاتحة أو قراءة الفاتحة تسقط من عليه. وهذا لدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة فقال من؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، ركعت يعني على آخر الباب في عند مؤخرة الباب، ثم مشيت إلى الصف فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يقل له أعد الصلاة أو أعد الركعة، فاعتد بالركعة. وهنا اعتد بالركعة، هنا اعتداد بالركعة. ولحديث فيه ضعف هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، إن كان بعض العلماء يعني حسنه، الألباني أيضا حسنه، من أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أو في رواية أخرى من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه حوالي 7 أو 9 من الصحابة رضي الله عليهم. فهذه يعني حديث أبي هريرة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، حديث من كان ضعيفا يحسن بالشواهد، وهناك شواهد موقوفة، وهل يحسن المرفوع بالموقوف؟ هذا أيضا فيه اجتهاد عند علماء الحديث، لكن الحديث له طرق كثيرة حسن بها العلماء حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، دلالة واضحة جدا على أن الفاتحة تسقط في هذه الحالة مستثناة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وإن كان طبعا ابن حزم يعني يخالف في ذلك، ولست أنا عند شرحي للمذهب بصدد الكلام على الخلاف، وإلا فأنا بصدد الكلام على الخلاف في كتاب المجموع، ونحن فيه إلى المعاملات إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر لنا وقتا ونكمل الكتاب، ولعل الله تعالى يتمه علينا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا التقاعس والتقصير. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة الركعة. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قال وإذا لابد وجوبا قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا في الركوع، قال والبسملة منها، والبسملة منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني قال فبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. إذن الكلام هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث روايات كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفاتحة قال هي السبع المثاني وهي أم الكتاب أو قال أم القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وهذا الحديث أيضا فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام، وإن كان يعني هناك من الروايات التي تعاضدت فارتقى بها أو ارتقت الرواية إلى الاحتجاج بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وهذا أصل من الأصول التي نقول بها أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، والفاتحة لا تصح إلا بالبسملة، لأن البسملة آية من آيات الفاتحة. ولا يقال بأن حديث أنس في مسلم بأنه قال صليت خلف أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يستفتحون القرآن بالحمد لله رب العالمين، أما الرواية هذا متفق عليه. أما رواية مسلم التي انفرد بها وهو قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أنس نفسه يعني لم يتذكرها، وهي رواية شاذة، هي رواية شاذة، لذلك طرحها البخاري ولم يأخذ بها، طرحها البخاري ولم يأخذ بها. ولذلك العلماء يرون بأن حتى الأدلة جاءت بأنه في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا مدخل لها في أن البسملة آية أو لا، أو ليست بآية، كأنها تقول بأنه ما جهر إلا بالحمد لله رب العالمين، لم يجهر بالبسملة ونحن معكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة تارة، وكان يجهر بالبسملة تارة. وهذه السنة التي ماتت عند الأئمة الآن، كلهم تراه يقرأ عندما يقرأ الفاتحة يبدأ بالحمد لله رب العالمين ويتركون البسملة. ونسلم الحق من السنة أنه كان يجهر بها تارة وكان يعني يستسر بها تارة. لما سألت مسلمة عن قراءة نسلم قالت كانت مدة بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم كانها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فالبسملة آية من آيات الفاتحة، من الفاتحة، ويجب على المرء في كل صلاة أن يقرأ الفاتحة ويقرأ البسملة لأنها من آياتها. وهذا الحديث رواه الدرقني بإسناد رجاله كله ثقات، وصححه ابن السكن وغيره. يقول والبسملة منها وتجديداتها، يعني الحروف المشددة، لأن الحرف المشدد حرفان، فلا بد أن يأتي به على وجهه، لابد أن يأتي به على وجهه. قال ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصح، لو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصل. طبعا هذه بقى يعني يغفر الله لنا، إخواننا الهنود جميعا عندهم الضاد ضاء، وأيضا في الخليج يعني يشددون على الضاد حتى تخرج يعني مش مفخمة، بتخرج كأنها قنبلة، فبتبقى أقرب ما تكون إلى الضاء. فهنا يقول الضاد أو أخرجها ضاء لم تصح في الأصح، وإن كان الثاني بأنه يصح العسر التمييز، ولأن المخرج واحد، ولأن المخرج واحد، والحق بأنها لا تصح. لو نطق بالضاد نطقها ضاء وسمعت بأنها ضاء فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لأن أبدل يعني هذا لحن ولحن تبطل به الصلاة، لا تصح القراءة به. ومقتضى الإطلاق في البطلان لا خلاف في المذهب فيه هو مسألة الدال عند إبدال الذال دال، إذا أبدل الذال دال فهذا باتفاق تبطل الصلاة بذلك، باتفاق تبطل الصلاة بذلك. إذا يعني قال في الذين أنعمت عليهم فجعلها الذين، فإنها لتبطل الصلاة قولا واحدا، تبطل الصلاة قولا واحدا. ويجب ترتيبها، يعني يجب ترتيب الآيات، تبدأ بالبسملة وتنتهي بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجب ترتيبها. ولأنه مناط البلاغة والإجاز والإعجاز، ولأن السلام قرأها كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي. وموالتها يعني لا يتخللها، حتى لو عطس وقال الحمد لله يعيد من الأول مرة ثانية، فلا بد من الموالات، بل الموالات شرط لصحة قراءة الفاتحة لأنها منتظمة واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ولم يجعل بينها شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، ولأنها التلاوة المعتادة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام. فإن تخلل ذكر يعني كتسبيح أو استغفار أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان يقرأ الفاتحة وسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، أو عطس فحمد الله، أو استغفر وسبح بين القراءة، قطع الموالاة للإعراض وتغيير النظم، فعليه أن يعود من الأول فيقول الحمد لله رب العالمين ويبدأ من الأول. يعني حتى لو كان قال إياك نعبد وإياك نستعين ثم عطس فقال الحمد لله، أو قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعيد من الأول مرة ثانية، لأنه قطع الموالاة في هذا، قطع الموالاة في القراءة، ويجب عليه الموالاة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ويجب ترتيبها لأن مناط البلاغة والإعجاز وهم ولا تؤوى لأنها كما قلنا مناط البلاغة أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رتبوني يصلي وموالاتها أيضا واجبة وإن تخلل بتسبيح أو بغيره قطع الموالاة فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه أو الترديد يعني هو الآن حدث الخلل بأنه يقرأ الإمام الفاتحة فأمن هو يعني قال ولا الضالين فأمن للتأمين أو أنه ارتجت آية على الإمام ويقرأ فيفتح عليه ويلقنه أو أنه يمر الإمام ويصلي يمر بآية يتكلم فيه عن الجنة فيسأل الله الجنة أو النار فيستعيذ بالله من النار وإن كان كل ذلك ليست في الفريضة هي في النافلة لكن لو قلنا بها أنها عامة في الفريضة وفي النافلة أو سجد سجود التلاوة مثلا مع الإمام فلا في الأصح يعني يقول فلا يرجع في الأصح لا تنقطع الموالاة لأنه في مصلحة الصلاة ولأنه في شغل الصلاة لأنه ندب إلى هذه في الصلاة لمصلحتها فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعل بذلك قطع الموالاة والثاني تبطل كما لو فتح على غير إمامه وأجاب المؤذن وأنا أدين الله بأنه على خلاف المعتمد في المذهب أن الثاني هو الأصح وأنه لو سجد مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة قطعها فسجد فسبح فهذا قطع الموالاة وحتى أيضا لو فتح على الإمام عندما ارتجت عليه الآية ففتح عليه فإنه يعني لابد أن يرجع مرة ثانية يعيد الفاتحة فهذا قطع أيضا للموالاة وهذا الصحيح وطبعا هذا الباب كله أصله الأصيل في هذا في, في, في, في هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من النبي صلى الله عليه وسلم الموالاة في القراءة في قراءة الفاتحة قال ويقطع الموالاة السكوت الطويل فإن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقف وأطال جدا فهذا السكوت يقطع الموالاة فيجعله يعود مرة ثانية بل هناك وجه بأن الصلاة تبطل إن وقف فوق الوقوف المعتاد في الصلاة فالسكوت الطويل يقطع الموالاة لإشعاره بالإعراض يعني هنا ممكن أن نقول بأن الصلاة تبطل بذلك كما بينت في التطويل في هذا الباب قال وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح لو سكت سكوتا يسيرا لكنه انتوى قطع القراءة فتقطع الموالاة فعليه أن يعود مرة أخرى من الأول فإن جاهل الفاتحة ولم يستطع أن يتعلمها يعني هو يجهل الفاتحة كالعاجم مثلا في الهند وفي غيرها في بلاد إفريقيا في كثير منهم لا يعرفون العربية بحال من الأحوال فإن جاهل الفاتحة ولم يستطع القراءة في المصحف ولا أن يلقن وكان يحفظ بعض السور دون الفاتحة ولم يستطع حفظ الفاتحة واستعجمت عليه فبديل عن الفاتحة يقرأ سبع آيات بديل عن الفاتحة أن يقرأ سبع آيات لأنها من القرآن أصل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الرجل الذي قال له أنه لا يعرف قراءة الفاتحة قال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فهنا في الحديث بيان بأنه لابد وجوبا أولا تعلم القرآن فإن لم يستطع يحال إلى الذكر لأنه قال لا أستطيع أتعلم القرآن فالبداية نقول له إن كنت لا تعلم تعلم ولو بمال لو برحلة فلابد أن تتعلم فإن قال لا أستطيع الأمر علي شاق ولا أستطيع التعلم قلنا له إذا تحفظ الذكر لك تحفظ من القرآن غير الفاتحة إذا قال نعم أحفظ سورة أو يحفظ سورتين أو ثلاث فننظر إن كانت هذه السورة المجتمعة تكون سبع آيات يقرأها إن كان هناك سورة واحدة أكثر من سبع آيات أو فيها سبع آيات نقول له تكتفي بسبع آيات لعدد الفاتحة يكتفي سبع آيات لعدد الفاتحة ولا ينتقل إلى الذكر لأن القرآن بالقرآن أشبه والأولى أن يجعل القرآن مكان القرآن وإنما يكون سبع آيات لأن عدد الفاتحة سبع آيات وتكون هذه الآيات السبع متوالية كما أن الفاتحة تقرأ متوالية. فإن عجز عن ذلك ولا يستطيع، وإن كان لا يحفظ سورة فيها سبع آيات متوالية ويحفظ سورتين بمجموع السورتين سبع آيات، فنقول له حتى ولو كان فإن لم يكن متواليا فبالمتفرقة، المهم أنه يأتي بآيات تعدل الفاتحة أو تعدل عدد الفاتحة متوالية، هذا واجبه، هذا الواجب. فإن لم يكن ولا يستطيع غير ذلك فالمتفرقة تقوم مقام المتوالية، ولأنها أشبه بالفاتحة. وبعض العلماء يرى بأن المتفرقة تكون مرتبة بعد المتوالية، يعني لو يحفظ سورة فيها سبع آيات متوالية فهي التي لابد أن يبدأ بها، وإن كان يحفظ متفرقة متفرقات يعني غير متوالية فلا يقدم، بل الوجوب يقدم متوالية. والأصح في المذهب أنه الأكمل متوالية، وإلا فالمتفرقة ولا شيء في ذلك، يعني يصح المتفرقة وإن كان يحفظ المتوالية كما قلنا، لأن الأصل هو أن يأتي بقرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد يمكن استدل لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال اقرأ ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اقرأ ما معك من القرآن، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإطلاق، وأنه يجوز أن يأتي بأي شيء من القرآن، هذا إن لم يكن حافظا للفاتحة، لأن هذا العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى أيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. فإن عجز عن الآيات، إن عجز عن الفاتحة، وإن عجز عن سورة غير الفاتحة ولا متوالية ولا متفرقة ما يستطيع، إذن يحال إلى الذكر، إذن يحال إلى الذكر. كما قلنا القرآن أشبه بالقرآن، فإن لم يستطع فإلى الذكر، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في صحيح ابن حبان بسند صحيح، فهو لا يحال على الذكر إلا إذا إذا إذا إذا لم يستطع حفظ القرآن، وإذا لم يستطع أن يأتي بالقراءة إما الفاتحة وإما آيات تعدل الفاتحة فيحال إلى الذكر. وقد روى الترمذي أيضا عن رفاعة بن رافع أن رجلا بدويا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، في رواية فاغسل يديك إلى آخر الآيات. قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. طبعا هذا مستمسك للأحناف على قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما فإن كان معك قرآن فاقرأ، ولم يقل الفاتحة، وقلنا هذا الإطلاق مقيد بقولي اقرأ بأم الكتاب. وحتى لما اتجهت القراءة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ينازعنيها من يخالجنيها، قال أنا يا رسول الله أقرأ بسبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، فقال له فإن لم يكن فاحمد الله وكبره وهلله، قال فاحمد الله وكبره وهلله. وهل يتعين هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما في صحيح ابن حبان بالتصريح، هل يتعين أنه إن لم يستطع قراءة الفاتحة ولا شيء من القرآن يعدل الفاتحة، هل يتعين أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ في المذهب لا يتعين، بل يأتي بذكر من ذكر الله جل في علاه، لأنه في الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على الذكر الذي يقوم مقام القرآن، لأنه قام ذكر أيضا كما قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فأي ذكر يغني عن ذلك. والأصل عندنا في هذا الباب فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح، يعني أيضا كما أنه لا يجوز نقص حروف الفاتحة، لا يجوز نقص حروف البدل سواء كان قرآنا أو كان ذكرا، سواء كان قرآنا أو كان ذكرا. وقد قال بعض العلماء أن حروف الفاتحة تصل إلى 155 حرفا بالبسملة، إلا على الكلام على إدغام أو الإدغام أو قراءة مالك وملك، فهنا حرف ممكن أن يقل. عامة هو أصل الحروف الفاتحة 155 حرفا بالبسملة، فهو يأتي في الذكر ب 155 حرفا، أو يأتي بقراءة قرآن غير الفاتحة أيضا تصل حروفها إلى 55 حرفا. هذا قاله المصنف، ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح. طبعا إذا قال في الأصح، إذن الثاني اللي هو الأضعف، إذن الثاني القول الثاني وهو يجوز يعني الذكر وإن كان أقل، يجوز ذكر أو يجوز الآيات وإن كانت أقل من هذه الحروف. وهذا الأسد ليس هذا المعتمد في المذهب، لكنه الأصح وهو الأقرب، لأن الإنسان قال اقرأ ما معك من القرآن ولم يحدد، وأيضا وإلا فعليك بذكر الله الذي في علاه، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأحمد الله وكبره، ولم يقل له بأنه عدد الحروف الفاتحة أو ضبط ذلك. كل هذا من باب الخرص، يعني من باب الاجتهاد، والأصل في ذلك أن العبادات الأصل فيها التيسير، ومن التيسير ألا يحد الذكر بعدد، وهذا الأصح كما يكفي يوم قصير عن يوم طويل، كما ترى الصيام في رمضان والصيام في الشتاء، الشتاء اليوم قصير جدا، والشتاء وفي الصيف اليوم طويل جدا، وإذا أفطر في الصيف اللي هو اليوم الطويل، أفطر وقضاه في الشتاء وهو اليوم القصير، أغنى ذلك عن ذاك. فإذا يصح أن يأتي بالذكر وإن كان أقل حروفا. قال ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح، فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، طبعا فإن لم يحسن شيئا من القراءة سواء الفاتحة أو قراءة القرآن أو الذكر، فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، يعني يقف صامتا مقدار 7 آيات، يقف صامتا مقدار 7 آيات. قالوا لأنه يلزمه القيام مع القراءة، فإن لم تكن القراءة فلا يسقط القيام، وكما قلنا بأن الميسور لا يسقط بالمعسور بحال من الأحوال، فلا بد من أحدهما أن يكون موجودا، إن فات أحدهما فلا يسقط الآخر. فإذا قلنا بأنه في القراءة قراءة الفاتحة لابد أن يكون قائما، فإن سقطت القراءة لا يسقط القيام، فيقوم وإن لم يكن كالأخرس الذي لا يقرأ، فيقوم قدر 7 آيات، يقوم قدر 7 آيات ثم على ذلك يركع. وهذا الأصل في هذا الباب، على أساس أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن عقب الفاتحة أن يقول آمين، طبعا سواء كان منفردا أو سواء كان مأموما، وأيضا سواء كان إماما، لأن الإمام أيضا إذا قال ولا الضالين يقول آمين، والمأموم يقول خلفه آمين. وهنا مسألة الموافقة، موافقة التأمين، بأن الأدلة قد جاءت، فأن عندنا آمين من الإمام، آمين من المأموم، آمين من الملائكة، وقد جاء الحديث بأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لأن الحديث قال بأن الإمام إذا قال ولا الضالين قالت الملائكة في السماء آمين، قالت الملائكة في السماء قالت آمين. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التوقيت بأنه يسمع، يعني هو لا يؤمن حتى يسمع الإمام هو يؤمن. والتأمين يختص بالفاتحة، ولأن الفاتحة دعاء، فيكون آمين هو طلب الاستجابة، لأن آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، اسم فعل أمر بمعنى استجب، اللهم استجب. وقلنا أن الأمر إن كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء ورجاء، فهو دعاء واستحب الله جل وعلا إجابته. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها جاء مرفوعا كما في السنن الكبرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا لها وضلهم عنها، وعلى الجمعة وعلى قلوبنا وعلى قولنا خلف الإمام آمين آمين. واليهود حسدت الأمة الإسلامية على كل ما رزقهم الله جل في علاه من التوسعة في العبادات، وأيضا بالثواب الجزير مع قلة العمل. الغرض المقصود، قالت عائشة مرفوعا: حسدتنا اليهود على القبلة التي هدينا لها وضلوا عنها هم، وعلى الجمعة وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وآمين هي بالمد وهي مخففة خفيفة الميم آمين، ويجوز بالقصر آمين. طبعا آمين على أربع حركات على ما أعتقد، فيجوز فيها المد ويجوز فيها أيضا القصر. قال خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر، ويؤمن مع تأمين إمامه. إذن عندنا موافقات: إيمان يؤمن، مأموم يؤمن، ملائكة تؤمن. فالموفق وموافق الله جل وعلا عندما يؤمن الإمام يؤمنون، فيوافق تأمينه مع تأمين الإمام، يوافقان تأمين الملائكة، فمن كان كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن يكفي كما في الحديث الصريح بأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فيؤمن مع تأمين الإمام، وتأمينه تأمين لقراءة الإمام. عندما يقول على الضالين هو يؤمن بعدها، يعني ليست تأمين تابعة لتأمينه، لكن هي الموافقة بأنه إذا أراد الإمام أن يؤمن يؤمن معه المأموم للموافقة، ويوافق ذلك الملائكة، ويجهر به ويجهر بالتأمين. وهذا المأموم كما ورد في الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، قالوا كان المسجد يرتج بأمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال الإمام ولا الضالين المسجد يرتج بتأمين أصوات الجهورية، بتأمين المصلين، تأمين الذين يصلون خلف الإمام، ويجهر به في الأظهر كإمامه، والثاني يسر به كسائر الأذكار. والصحيح أنه يؤمن على الجهر، وحتى لو كان منفردا يؤمن على الجهر، التأمين يكون تأمين على الجهر. طبعا تصور إذا كان منفردا وصلى صلاة جهرية فيؤمن أيضا دون أن يستسر بها، يجهر بها. والإمام يجهر قطعا لأن المأموم يسمع له ويوافقه، وأيضا حتى لو كانت السرية فهو يستسر وإن كانت سر القراءة فيؤمن سرا. والتأمين كما قلنا آمين اسم فعل بمعنى استجب، يكون في الفاتحة بعد الفاتحة، والتأمين يكون بعد القنوت. عندنا في المذهب بعد آمين يقال في القنوت في صلاة الفجر، لأنه مسنون عندنا القنوت في صلاة الفجر لحديث أنس وحسن وشافع وغيره بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قنت قبل أن يموت بشهر فبقي على القنوت. كذلك في الوتر، وتر التراويح أيضا يؤمن كما أمن الناس مع الإمام. قال المصنف: وتسن سورة بعد الفاتحة. إذا قلنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا بد من قراءتها، الجهر بالجهر والسر بالسر، تسن سورة بعد سورة الفاتحة، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة بعد الفتح. جاءتنا روايات كحديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخرين بأم الكتاب، وهذه فيها دلالة أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين يقرأ بأم الكتاب ثم يقرأ بعد ذلك يعني سورة من السور. هذا ما قال أبو قتادة وهو أدق وأسد، قال يقرأ في الأولى والثانية بأم الكتاب وسورة، وأما في الثالثة والرابعة فلا يقرأ، يعني يقرأ بأم الكتاب فقط. والثاني يسن أن يقرأ بأم الكتاب، الثاني يسن أن يقرأ بأم الكتاب ومعها سورة في الركعات الأربع أو الركعات الثلاث. وهذا أصله حديث في مسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. فيقول قدر نصف ذلك دلالة أنه كان يقرأ الفاتحة يقرأ معها آية. وهذا قاله في المذهب عندنا أنه يقرأ، من يسن أنه يقرأ الفاتحة في الثالثة، هذا المتصور في الصلاة الرباعية، في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة يعني بعدها، لكنها تكون على النصف من السورة التي قرأها في الأوليين. ويسن للصبح والظهر، آسف، قال قلت فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص، قرأها فيهما على النص، يعني إن سبق بقراءة الفاتحة ودخل وجد الإمام يقرأ في السورة يقرأ الفاتحة وجوبا، ويقرأ أيضا بالسورة التي فاتته حتى لا تخلص صلاة القراءة، ولا سورة للمأموم بل يستمع، يعني إذا كانت الصلاة جهرية والإمام يقرأ فهو لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأنه سيعارض عموم قول الله في علافة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهو واجب عليه الاستماع والإنصات. وأيضا قد ورد حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه صلى الله عليه وسلم بهم الصبح وقرأ فثقلت القراءة عليه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، في رواية من يخرجنيها من ينازعنيها، قال إني أراكم تقرؤون خلف أو وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله نقرأ خلفك، فقال لا تفعلوا، فمنعهم من القراءة، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فانظرونا الأصل في القراءة خلف الإمام، إذا قرأ الفاتحة ودخل في السورة فلا يقرأ حتى لا يشوش عليه، لأن صلاة الإمام صلاة المأموم وقراءة الإمام قراءة المأموم إلا في الفاتحة، فلا يقرأ حتى لا يشوش عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخالجنيها من ينازعنيها من ينازعني القراءة، فقال أنا يا رسول الله قرأت بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، دلالة على ركنية الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، قال لا تفعل يعني لا تشوش علي وأنا أقرأ فلا تقرأ معي، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني لو لم تقرأ أم الكتاب وجدتني قرأت فعليك أن تقرأ بأم الكتاب. فإن كان المأموم بعيدا، قال فإن بعد، يعني كان المأموم بعيدا عن الإمام يفصل بينه وبينه، يعني يفصل حتى لو فصل بينه وبينه بحيره ويرى الركوع والسجود ويرى الذين يصلون خلف الإمام، فكان بعيدا فلم يسمع القراءة من الإمام، أو كانت الصلاة سرية قرأ في نفسه في الأصح، يبقى كان في صلاة جهرية ولم يسمع عليه أن يقرأ، لا تخلص صلاة من قراءة، وإن كانت السرية فعليه أن يقرأ. هنا يقرأ عندنا إذا قلنا يقرأ يعني يقرأ بالصور بعد الفاتحة، وإلا فوجوبا عليه قراءة الفاتحة، وجوبا عليه قراءة الفاتحة. وإن كان القول الثاني في المذهب بأنه لا يقرأ لإطلاق النهي عن ذلك، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، وقال الله جل في علاه فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والصحيح الراجح في السرية أن يقرأ، لأن مثلا قال عموما من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، أو قال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، والصورة التي تليها هي هي من المسنون، هي من المستحب. نعم. فيقرأ ذلك، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها السورة إن كانت سرية. هذا في الرباعية، في الأولى وفي الثانية، في الأولين وفي الأخرين لا يقرأ. قال ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، طوال المفصل، والعصر والعشاء أواسطه، والمغرب قصاره. مع أن المسلم قد قرأ في المغرب بالطور، وكما قال جون المطعم، قال مررت على المسلم في الحج يصلي في المغرب فقرأ قول الله في علاء والطور وكتاب مسطور في رق منشور، قال كاد قلبي يطير. هذا عندما قرأ إنما إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وقد قرأ، وقد قرأ أيضا وقد قرأ في المغرب بالأعراف، وهذا نادر، هذا نادر. قراءة الإمام قراءة للمأموم هذه، هذا مذهب مالك وهو ضعيف، ولأن حديث السند إليه حديث ضعيف. فرق بين الشافعية والحنابلة، الشافعية يقولون لابد من القراءة. نعم. وقد روى أحمد والنسائي عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يقصد ذلك علي بن أبي طالب. كان في المدينة قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل، فكان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف في الأخرين، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل، والمفصل أوله، وطبعا المفصل وأوله الحجرات. والشافعي كان يقول لا أكره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوار، الطور والمرسلات، بل قال بعضهم بأن الشافعي قال مستحب أن يقرأ بالطوال في المغرب، فعلى أنه ورد أن السلام صلى بالأعراف في المغرب، صلى بالأعراف وأيضا صلى على ركعتين يعني، وصلى بالطور أيضا في المغرب. طبعا يعني في هذا الزمان من صلى بالأعراف ده لو صلى بهم القيام بالأعراف سيقتلونه. وكان في فضيلة الشيخ تعرفون أبو زار القلموني رجل فاضل، دائما كنت أقول للإخوة على هذا الباب رجل فاضل عابد لله الذي فعله حفظه ربي وأحسن إليه، رجل عابد يعني ينشغل بالعبادة، أبو زار القلموني، وكان يعني يعلم بأن النبي صلى الله بالأعراف، النبي صلى الله بالأعراف، صلى بسورة الأعراف في المغرب، وهذا حق. من أراد أن يأتي بهذه السنة فعليه أن يدرب الناس، عليه أن يجلس شهرا كاملا في كل يوم من الفجر والظهر والعصر والمغرب يقول وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب. وليتنا نقيم السنة، وليتنا نعلم السنة حتى يعلم الناس، فلا يحدث ما يحدث. طبعا حدث غرائب لما صلى بهم الشيخ أبو زار، قام فكبر فكبروا خلفه في المغرب فقرأ فاستفتح بالأعراف وصلى بالأعراف على ركعتين كما فعل سلم وجزاه الله خيرا عن حياة السنة. لكن ماذا حدث للناس؟ يعني هو صلى بالأعراف وانتهى من صلاة المغرب والعشاء سيؤذن، فالناس أخذوا يعني الأحذية وطبعا ماشوا متضجرين جدا على باب المسجد، فوقف رجل من العوام وقف على بوابة المسجد فقال لما تخرجون؟ العشاء سيؤذن يا كفرة، إمامكم هذا كافر. وفي حد قال بأن الصلاة ممكن تمتد المغرب للعشاء، وحدث ما حدث من الضجيج بسبب الإطالة في صلاة المغرب، لا سيما أنهم يرون أن المغرب كما إن كانوا مالكية يرون لا وقت لها إلا وقت خمس ركعات. والصحيح الراجع أنه هذه سنة لابد أن يحييها المرء المكلف، لابد أن يحييها، لكن إحياء هذه السنة تكون بعد تعليمها. يعني لا يأتي المرء بسنة لا يستوعبها العقل، عجب الرجل كفرهم على ذلك ولا يعلم أنها سنة. ولذلك قال ابن مسعود عليه الصلاة والسلام حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فعليه أولا أن ينشر بين الناس أن هذه سنة، وأنه يعني يعلم الناس أن يعملوا بها، وبعد ذلك بعد تهيئة الناس يبدأ أن يطبق هذه السنة، كفاه أنه قال بها ثم يطبقها بعد ذلك عملا. قال ولصبح الجمعة في الأولى ألف لام من تنزيل، وفي الثانية هل أتى على الإنسان بكمالهما لأن هذه السنة. وكان سلم يقرأهما يوم الجمعة. طبعا صلاة الفجر بالذات كان النبي سلم يطيل فيها الصلاة. صلاة الجمعة بالذات، صلاة الفجر بالذات كان النبي سلم يطيل فيها الصلاة، يطيل فيها القراءة. ولما قال زيد في رمضان لما سئل عن قراءة السلام قال يقرأ بين 60 و100 آية، كان يقرأ بين 60 و100 آية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر كان يصلي بيوسف، يصلي بيوسف ويبكي، وكان يبكي من وراءها، وكانوا يعني كانوا يحفظونها منها من عمر، لأنه يعني أطال جدا أو قل كرر كثيرا الصلاة بسورة يوسف عليه السلام، سورة يوسف في الفجر. ففي الفجر الإطالة معهودة عن السلام عن غيره. وذلك لما صلى بهم أبو بكر وكادت الشمس تشرق قالوا يا أبا بكر كادت الشمس تشرق، قال وما فيها لو أشرقت لم تلدنا من الغافلين، قال لو أشرقت لم تلدنا من الغافلين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يطيل في صلاة الفجر. وفي والسنة في يوم الجمعة أن يصلي بالإنسان وبألف لام ميم تنزيل. ونرى بأن الناس ابتدعوا بدعة غير محمودة في هذا الباب، بأنهم حسبوا بأن يوم الجمعة يختص بصلاة سجدة، بسجدة بصلاة فيها سجدة، فلا بد أن يسجدوا، فيأتون بكل الصور في كل جمعة صورة من الصور التي فيها سجدة ويقرؤون ويسجدون ويحسبون أن هذه السنة، وليس كذلك. السنة هو أن يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل كلها، وأن يقرأ هل أتى ثاني كلها، وهم يأتون ببعض الآيات التي فيها سجدة يقرؤونها ثم يركعون، ثم بعد ذلك يأتون بآيات يسيرة أيضا، بآيات 3 أو 5 من سورة الإنسان، وكأنهم بذلك قد أقاموا السنة، بل شوهوا بذلك السنة. والسنة أصالة أن يقرأ ألف لام ميم كلية كلها في الركعة الأولى، ويقرأ هل أتى على لسان حين من الدهر في الركعة الثانية. هذه السنة وليست واجبة، لذلك نحن نقول ليس في كل جمعة أن يقرأ بالإنسان وأيضا بألف لام ميم، يعني على الديمومة يغير بعض الشيء، والتغيير هنا ليعلم الناس أنها ليست بواجبة، ليعلم الناس أنها ليست بواجبة، أن القراءة هذه ليست بواجبة. ولذلك أنت ترى البدعة في هذا الباب أنهم يأتون بسورة فيها سجدة، أو أنهم يقرؤون آيات من سورة ألف لام ميم وآيات من هل أتى. ولذلك قال المصنف بكمالها، فهو من السنة أن يأتي يوم الجمعة فيقرأ بهل أتى ويقرأ بألف لام ميم تنزيل. هذه السنة كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب القراءة. فالخلاصة أن القراءة تكون واجبة وتكون مسنونة، والواجبة منها هي قراءة الفاتحة. نقف عند هذا لننتقل إلى الدرس الثاني. لو في أسئلة تفضل. نعم، قراءة الفاتحة هي في كل ركعة كما بينا. طبعا الإمام الألباني فوق رأسنا، إمامنا ومجدد من المجددين. الإمام الألباني يرى بأن التفريق بين السرية والجهرية، وأن المأموم في الجهرية ما عليه إلا الصمت والاستماع لقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول والحديث فإذا قرأ فأنصتوا، وهذا حديث ضعيف، والآية عامة مخصوصة. إذا قرأ الآيات من السورتين في كل ركعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، هذا خطأ بين، هذه بدعة أيضا، هذه بدعة، لأنه السنة أن يأتي بها على كمالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يفعل، لا يأتي بها، لأن مش إشكال في الناس أنهم يعتقدون بأنه لا بد من سورة فيها سجدة. لذلك الآن بدلوا بعد سورة أفلام ميم تنزيل يأتون بالسورة التي فيها سجدة وانتهى الأمر.